ورزقناهم Leave. الله أكبر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. صلى على النبي Glory. فَرَبُّ ويسألونك عن الروح Ooh! أو يكون لك بيت من إنه كان